أي جعل منهم من عبد الطاغوت وهو الشيطان، والمراد بهم أهل الكتاب، والمراد بهم أهل الكتاب، وسيكون في هذه الأمة من يحاذيهم، أي يفعل كما فعلوا كما تقدم. والدليل الثالث قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لنتخذن عليهم مسجدا، لنتخذن عليهم مسجدا، فإن أهل الغلبة صيروا أصحاب الكهف أوثانا، فإن أهل الغلبة صيروا أصحاب الكهف أوثانا، وكان هؤلاء في أهل الكتاب، وكان هؤلاء في أهل الكتاب، والراجح أنهم كانوا من اليهود، والراجح أنهم كانوا من بني إسرائيل، والراجح أنهم كانوا من بني إسرائيل قبل عيسى عليه الصلاة والسلام، فهم من أتباع موسى عليه الصلاة والسلام. وكما وقع أهل الكتاب في الغلو فيهم فعبدوهم، فسيكون في هذه الأمة من يغلو في الصالحين حتى يعبدهم، محاذيا أهل الكتاب على ما تقدم بيانه. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. الحديث متفق عليه، لكن ليس في الصحيحين حذو القدة بالقدة، لكن ليس في الصحيحين حذو القدة بالقدة، بل لفظهما شبرا بشبر وذراعا بذراع، بل لفظهما شبرا بشبر وذراعا بذراع، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وكان من سنن أهل الكتاب ما تقدم من عبادة معظميهم وتصيرهم أوثانا، وكان من سنن أهل الكتاب ما تقدم من عبادتهم المعظمين وتصيرهم أوثانا، فسيكون في هذه الأمة من يتابعهم. والدليل الخامس حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض. الحديث أخرجه مسلم، والزيادة التي بعده أعزاها المصنف إلى البرقان، وهي عند أبي داود وابن ماجه، وبعضها عند الترمذي، وهي عند أبي داود وابن ماجه وبعضها عند الترمذي. والعزو إليهم أولى، وإسنادها صحيح، والعزو إليهم أولى وإسنادها صحيح. وعدل المصنف إلى عزوها إلى البرقان لأن كتابه مستخرج على صحيح مسلم، فمشترط فيه الصحة، وعدل المصنف إلى عزوها إلى البرقان لأن كتابه مستخرج على مسلم فمشترط فيه الصحة. والمستخرج من الكتب هو أن يقصد محدث رواية أحاديث كتاب آخر بأسانيده هو، أن يقصد محدث رواية أحاديث كتاب آخر بإسناده هو، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله